لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة آل عمران، ونحن في بداية عام هجري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. لابد أن ننظر إلى ما يخبرنا به كتاب ربنا وما يرشدنا إليه هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك إخبارات نزلت في القرآن الكريم وهي دائمة التفعيل في الأمة، ما هيش وقتية وإنما هي مستمرة، وحكم الله عز وجل لا يتخلف، ووعده لا يمكن أن يخلف، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مبشرات للأمة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأنا أتطلع إلى صور التخريب والتدمير في يوغوسلافيا، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فقلت: الحمد لله رب العالمين، قوارع والله. نحن المسلمين عاجزون على أن نلاقي أعداءنا أو أن نواجههم، وليس لنا من أسباب النصر إلا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، إلى آخر ربع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في أسباب للنصر، فإن لم تتوفر الأسباب البشرية، لأن البشر، لأن المسلمين تخلوا عن عوامل النصر وعاشوا مفتونين بالدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فتن المسلمون عندما تخلوا عن منهج ربهم وإرشادات رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، فتنوا بالدنيا كما فتن بها غيرهم. وقد حذر صلوات الله وسلامه عليه صحابته عندما جاءوا إليه وعلموا أن أبا عبيدة بن الجراح قد قدم بمال كثير من البحرين، من البحرين، فجاءوا مسرورين ومبتهجين. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أظنكم قد علمتم أن أبا عبيدة قد أتى بمال كثير من البحرين، أبشروا وأملوا ما يسركم، موجود خير. ثم قال لهم هذه المقولة التي نحن بصدد البكاء عليها: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنها الدنيا، أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع. إن الذين كفروا، إحنا قلنا عوامل النصر ربنا ذكرها لنا، فلما تخلينا عنها وتخلفنا عن أوامر ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان لابد من عناية ربانية تصون هذا الدين وتحفظ أتباعه، والعناية الربانية هي اللي تتدخل. تتدخل هذه العناية لأنه ما زال في المسلمين صالحون، وما زال في المسلمين قانتون لربهم الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فمن أجل هؤلاء تتدخل القدرة الربانية لصيانة البقية الباقية من هذه الأمة التي ضمن الله عز وجل على لسان رسولها محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوعد ألا يهلكها بسنة بعامة، ما يهلكهاش كلها مرة واحدة زي الأمم السابقة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم. والله العدو اللي منا أشنع وأبشع من العدو الذي هو من غيرنا، من غير جلدتنا. فنشوف كده العناية الربانية بتقول ايه، مقدمة دي عشان تعرفوا العناية الربانية. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وانا انظر كده لصورة من صور التلفاز بتعرض في احدى القنوات، ووجدت تدمير بعض الجسور، ورأيت الذين ينظرون من الصرب واليوغوسلاف رجال ونساء وكبار وصغار وفتيان وفتيات، ووجدت على وجوههم البلادة، البلادة التي لا تماثلها بلادة. نحن نتأثر للتخريب والتدمير والإفساد والتشريد، نحن نتأثر لكنهم لا يتأثرون. هم ظاهرين كده. كان من الممكن عليهم أن يقولوا لمن جر عليهم الوبال والدمار: من أنت حتى تحدث فينا مثل هذه الأحدوثات، تخريب وتدمير لمقدراتنا؟ ورأيت الآية القرآنية تقول، اسمعوا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. أموالهم ولا أولادهم، إذن هم عندهم اهتمام واعتماد كامل بالأموال والأولاد. لن تغني عنهم أموالهم، أسلحتهم دي، ولا أموالهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، اسمعوا كده، شوفوا الصورة دي، شوفوا الصورة وتمثلوها، وأنا هختم لأن الحر شديد بره. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، اللي بينفقوه من أجل الحياة الدنيا ده مثله إيه؟ كمثل ريح فيها سر، ريح فيها برودة تصل إلى التدمير، ريح كأنها عاصف تدمر كل شيء بأمر ربها. والريح عندما تذكر في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة يقصد بها التدمير والتخريب بإذن الله عز وجل. اسمعوا كده القرآن الكريم، واذكر إذا ذكرت بالإفراد، إذا ذكرت بالإفراد لا بالجمع، يقصد من خلالها التدمير والتخريب. قوم عاد كانوا جبابرة وقالوا من أشد منا قوة. فجيه القرآن قال للرسول عليه الصلاة والسلام ولقريش بيقولون كده، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. ثم ذكرت الآيات أنهم وجدوا السماء لبدت بالغيوم وقد حجبت عنهم المياه فترة طويلة، فظنوا أن هذه الغيوم وأن هذه الرياح القادمة ظنوا أنها تحمل خير. يقول الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرد عليهم القرآن بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل الريح على الكفار في العصر اللي احنا عايشين ده في بداية العام، بداية العام الهجري ده، لازم نتفائل نتفائل بداية العام الهجري ناخد منه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. الآية تقول ايه؟ ان الذين كفروا لم تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثلهم ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني في سبيل الحياة الدنيا، ما ينفقون في سبيل حرصهم على الحياة الدنيا، عمارات بناء ومساكن وأماكن للأسلحة ووزارات للدفاع وكذا، كل ده موجود. وطغوا وبغوا اليوغوسلاف ويعرض عليهم حلول، سيبوا الناس دول في حالهم، سيبوا الألبان، لكنه حقد دفين. الألبان دول كان لهم صولات وجولات لنصرة الإسلام في هذا العهد ده، في هذا العصر، فازاي هم يسيبوا الحكاية ده؟ الحقد موجود، الآيات القرآنية بتبينوها كده. كما أن الأكراد كان لهم صولات وجولات في نصرة الإسلام والمسلمين، فيضرب الأكراد على مطارق العداوات الأرضية والمسلمون مكبلون صامدون. اسمعوا كده، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني في سبيل الحياة الدنيا، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. التدمير ده من عند مين؟ من عند ربنا، وبيسوق ناس ربنا هو اللي بيسوقه، والله ربنا هو اللي بيسوقه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ناخذ من هذا درس، لو حسنا علاقاتنا بالله، لو حسنا صلاتنا بالله، لو اقبلنا بشيء يسير على الله عز وجل، والله لسلط الله على اعدائنا جنودا يعلمها وحده لا شريك له. ظلموا انفسهم أهلكت الزرع والضرع، وأهلكت كل شيء، أهلكت ما ينفقون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. درس، لا الدرس المتواصل بقى ايه؟ انتوا بتعتمدوا على غير الله؟ والله ما هينصرونا. انتوا بتطلبوا النصر من من من اناس يلوحون لكم بالنصر؟ والله تبقوا غلطانين. يا ايها الذين شوفوا الايات، شوفوا سياق الايات، تعيشوا معاها الايات دي، لها نور ولها اشعاعات. يا ايها الذين امنوا، بعد ما يقول لنا كده، بعد ما يقول ان ايه، ان ربنا بي بي بي بيبطل كل ما يصنعون ويدمر كل ما يعمرون، وهم سبب تدمير والتخريب كل هذا بظلمهم لانفسهم، لانهم لو عاشوا مع الناس هم يا عالم، والله انا بتصور دول ناس لا عقول لهم، لو انهم تركوهم وحلوا ياكلوا يشربوا يجوعوا يقتلوا بعض كنا قلنا والله هم حرين. لكن بتقتلوهم ليه؟ وتخربوا ديارهم ليه؟ بتخرجوهم من بيوتهم ليه؟ السبب هو الحقد الدفين على هؤلاء المسلمين بسبب ماضيهم المشرف. اقرأوا التاريخ هتجدوا ان العداوة متأصلة في داخلهم. اسمعوا، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في ابعادكم عن دينكم، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في زحزحتكم عن هدي ربكم وإنشادات نبيكم، يقصدون من ذلك إضعافكم إضعافا، لأن الذي يترك دينه ويترك عقيدته يصبح ضعيفا أمام أي قوة، لأنه عقيدة. لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم يعني ودوا تمنوا أن تقعوا فيما وقعوا فيه من معاصٍ ومن آثام ومن ذنوب ومن سيئات ومن معايب، كل ده ودوا ما عنتم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وبعدين اسمعوا الآيات بقى، ها أنتم أولئك تحبونهم، هم بيحقدوا علينا، فهل قال لنا الإسلام احقدوا عليهم؟ هم يحسدوننا، فهل قال لنا الإسلام احسدوهم كما يحسدونكم؟ هم يبغضوننا ويكيدون لنا ليل نهار، فهل قال لنا الإسلام لنا كيدوا لهم كما يكيدون لكم؟ لا. شو القرآن يتصور ايه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. يا سلام على، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقرر حقيقة، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. الكتاب كله يعني تؤمن بالتوراة والإنجيل والفرقان والزبور وصحف إبراهيم، كل ما نزل على الأنبياء، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا. إذا لقوكم أنتم أقوياء، وأنتم إيه؟ أقوياء، لكن لما تكونوا ضعفاء هتكونوا لعبة، والله لعبة. النساء بتغتصب والأعراض بتنتهك والمساجد بتضرب وتدمر، لأنها بيوت تربية، بيوت تنشئة، كل هذا موجود. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذا لقوكم أقوياء قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى بعضهم وأنتم أقوياء برضو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. سيجلنا الأمل، قل موتوا بغيظكم، قل لهم يا محمد موتوا بغيظكم، قل لأعداء الإسلام في أي وقت، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ثم تكون النهاية، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة، يا سلام يفرحوا بها، خلافات المسلمين مع بعضهم يفرحوا بها تماما، حمل المسلمين على بعضهم على البعض الآخر السلاح يفرحون بها تماما، العداوات التي تحدث بين المسلمين والخلافات والإحن والبغضاء يفرحوا بها تماما. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وإن تصبروا وتتقوا. تصبروا على إيه؟ على التربية الإيمانية، على الإسلام. إن تتمسكوا بالإسلام وتصبروا عليه، إن تلتزموا بتوجيهاته وإرشاداته، إن تعملوا بكل أوامره وتنتهوا عن كل مناهيه، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من هذا الدرس بشرى خير وبركة ونصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سورة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لنا في بداية هذا العام الهجري تعطينا الأمل إن أعداءنا إن آجلا أو عاجلا سيدمرون. ما هو المطلوب منا نحن؟ أن نقبل على الله، أن نحسن الصلة، أن نحسن صلاتنا بالله، أن تكون ثقتنا بالله عز وجل قوية ومتينة، وعلى أساس من هذه الثقة إحنا نستطيع أن ننهي كل خلافاتنا التي بيننا. من الأشياء التي سرتني أيضا، وأحمد الله أن جعلني من المسلمين الذين يهتمون بأمور المسلمين، لأن فيه كثير من المسلمين عايشين لنفسهم فقط، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أحمد الله على أنني ربنا جعلني وجعلكم ويجعل المسلمين كلهم يهتموا بأمور بعضهم البعض. من الأشياء التي يعني أتفائل بها في بداية هذا العام الهجري الجديد، ما حدث من صلح بين حكيم المسلمين في هذا البلد لترسيم الحدود بينه وبين عمان. ونظرت كده لم أجد أحدا غير مسلم يشرف على هذا الصلح، فقلت الحمد لله، بداية خير وبركة. مفيش مباركة بقى بإيه بغير المسلمين، لا، ده مين؟ حكيم مسلم مع أخيه المسلم يجلسان معا ثم يسويان ما بينهما من حدود وضعها أعداء الإسلام لتكون في وقت من الأوقات أساسين تدمير وتخريب لكلا البلدين. قلت الحمد لله، وليت المسلمين جميعا فيما بينهم يسوون ما بينهم من خلاف دون أن يدخل أحد غير مسلم ليشرف على هذا الأمر. الحمد لله على ذلك. ومما سرني أيضا ما حدث بين قطبين متعارضين في سوداننا الشقيق، واتفق على شيء كان مفاجأة للعالم أجمع، أيتفق معارض مع محق؟ أيتفقان؟ يحدث هذا؟ أيسلم المهدي على التراب ويجتمعان معا؟ قلت والله هذا فأل حسن في بداية هذا العام الهجري الجديد، شهر محرم. وسألت الله وأنا أشهد هذا مخلصا وأرجو أن تؤمنوا، أن يحقق الله تسوية خلافات المسلمين فيما بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم ويشتت شمل أعدائهم، وأن يجعل أولئك الذين يصلحون بين المسلمين أن يجعلهم دعاة خير وبركة وعز ونصر لبلادهم ولبلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. والله خير كبير، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا. دي من عوامل النصر والله، والله من عوامل النصر اصلاح ذات البين. الا اخبركم بفساد ذات البين؟ فان فساد ذات البين هي الحالقة، فساد بين الناس وبعضها هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، ما تخليش الدين اثر. الاحقاد والحسد والخلافات على الارض. ايها الاخوة المسلمون، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يصحح مسارات المسلمين في كل مكان، وان يؤلف بين قلوبهم، ويوحد بين صفوفهم، ويهدي المسلمين في كل مكان الى ما يحبه ربنا ويرضاه عز وجل، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين. اللهم اعد هؤلاء المستضعفين المستذلين من المسلمين الى ديارهم بعونك وطولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم لا عون ولا طول ولا قوة لهم الا انت، فردهم الى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم لا تسلط عليهم علينا وعليهم بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق رئيس هذه البلاد لما تحبه وترضاه، واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم اجعله لسان صدق وخير للاسلام والمسلمين. اللهم اجعله قدوة حسنة لسائر رعاة المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تؤيده بتأييدك، وان تنصره بنصرك، وان تجعل خيره لبلاده ولسائر بلاد المسلمين. انك نعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.